لأن النجم إذا غاب مجيء النهار، معنى النجم إذا غاب مجيء الفجر، مجيء النهار، وإذا شرق شرق فهذا مجيء الليل. طب الليل والنهار آيتان من آيات الله، آيتان عظيمتان. طيب الله سبحانه وتعالى أقسم بهما، لأن خلق الليل والنهار خلق عظيم، خلق الليل والنهار دليل على قدرته وعظمته تدبيره وقوته وسعة سلطانه وملكه. إذن تعبده ولا تعبد النجوم. ومنهم من قال مواقع النجوم أوقات نزول الآيات، أوقات نزول الآيات، لأن القرآن نزل منجم. وكما قلنا أن الرواية التي فيها أن القرآن نزل في أول ليلة وهي ليلة القدر، جملة واحدة من السماء إلى بيت العزة، من الله إلى بيت العزة في السماء الأولى، هذه رواية لا تصح. قد كنت أسمع الشيخ ابن تيمين رحمه الله يشكك في هذه الرواية، كنت أتعجب لماذا يشكك في هذه الرواية وهي مشهورة بصحة الإسناد وما إلى ذلك، حتى جمعت الطرق. صحيح صحيح، يعني إذا نظرت فيها من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس الإسناد صحيح كالشمس، لكن لما تقرأ الإسناد ده بالأسانيد الأخرى يظهر لك الشذوذ والوهم. وإن القرآن هذا صح أول ابتدائه في ليلة القدر في رمضان، ما بخلاف هذا في القرآن، لكن نزل منجما من الله سبحانه وتعالى بالوحي معنا. والقرآن كما تعلمون على قسمين، منه إيش ابتدائي ومنه سببي، منه ابتدائي ومنه سببي معنا. يعني آيات كثيرة ابتدائي يعني نزلت على سبيل الابتداء في التوحيد وغيره معنا، مش كل الآيات مثلا في التوحيد نزلت على سبب، لا، في منها ابتدائي وفي منها سببي، في منها ما نزل على سبب، ولذا أسباب النزول محصورة وقليلة. صحيح الإمام السيوطي وغيره توسعوا فيها، لكن منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الواهي ومنها ما لا أصل له، والصحيح منها قليل، وهذا هو المعروف لدينا. وما بلغ ما بلغ علمنا إياه، لكن ما لا نعرفه هو على سبيل القسم الأول، ما نزل ابتداء بدون سبب. فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه هذا القرآن، نعم، منجما مفرقا بواسطة جبريل. أما لو أنه وضع في بيت العزة كما يقال في السماء الأولى وجبريل يأخذ منه شيئا فشيئا، ما هذا، ما هذا هو الصحيح. ولذا الشيخ حامد الفقي في تعليقه هنا أيضا يشكك في الرواية دي. كنت أتعجب من الشيخ ابن عثيمين حتى رأيت هذا للشيخ حامد أيضا بيتابع الشيخ ابن عثيمين في نفس الموضوع. فإذا بالمسألة كما ذهب إليه فعلا، قال فلا أقسم بمواقع النجوم. طبعا اختار ابن جرير الطبري بمواقع النجوم المراد الآن النجوم التي جمع نجم وهي الكواكب، المراد إذا غاب نجم هذا دليل على طلوع النهار، وإذا شرق نجم دليل على دخول الليل. فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. يرد على المشركين الذين قالوا تنزلت به الشياطين وأنه سحر وأنه كهنة، قال في كتاب مكنون، واختلفوا في الكتاب المكنون ما هو، منهم قال اللوح المحفوظ، ومنهم قال لا، المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون. والصحيح أنهم الملائكة، والصحيح الصحف هذا أو الكتاب ليس المراد واحد الكتاب، إنما هو اسم جنس معنى الكتب، كما في قوله تبارك وتعالى بأيدي سفرة كرام برر، لا يمسه إلا المطهرون، المراد الملائكة وليس المراد البشر. لو أراد البشر لقال لا يمسه إلا المتطهرون أو المطهرون،